السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وهي وقفة عوضا عن الوقفة التي كنا تركناها لعذر ما. نقول ما زلنا مع قول الله جل وعلا في سورة الفرقان في ختام هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال: يبتلي الخلق ويختبر بعضهم ببعض سبحانه وتعالى، وله الحكمة في ذلك البالغة، وليس لأحد من خلقه حجة عليه سبحانه وتعالى، حيث أعطاهم الآلات والأدوات والإمكانيات التي بها يستطيعون أن يقوموا بالتكاليف الشرعية، وعواقبهم ليست معلومة لهم، وإنما هي معلومة لله عز وجل. وأما المعلوم لهم فهو التكاليف الشرعية، والله عز وجل قد أعطاهم من الآلات والأدوات التي تمكنهم من القيام بهذه التكاليف، وكلفهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الطريق التي يرضى عن أهلها والطرق التي لا يرضى عن أهلها، وعمل ذلك سبحانه وتعالى في خلقه امتحانا وابتلاء وحكمة منه سبحانه وتعالى، فكل أعماله وكل أحوال العباد تحت يديه بحكمة اقتضت أن يفعل بهم وأن يعمل بهم ما شاء سبحانه وتعالى. أعطاهم القدرة وأعطاهم الإرادة وأعطاهم المشيئة، لكن كل ذلك يتبع لمشيئته، فهم يعلمون أنهم قادرون وأن لهم مشيئة وإرادة، وأنهم يعلمون بإعلام الرسل وبالوحي ما يريد الله عز وجل منهم، ووعدهم على طاعاتهم بالثواب، وحذرهم من مروقهم ومرودهم وخروجهم من العقاب عياذا بالله. فقامت حجة الله رب العالمين على الخلق أجمعين. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في نهاية كلامه على هذه الآية: كما يفتن الفرد بالفرد، كذلك يفتن الأمة بالأمة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الغني بالفقير والفقير بالغني، الصحيح بالمريض والمريض بالصحيح، والقوي بالضعيف والضعيف بالقوي، والراعي بالرعية والرعية بالراعي، أفرادا. لكنه سبحانه وتعالى أيضا يفتن بعض الأمم ببعض، الأمة بالأمة. يقول: كما يفتن الفرد بالفرد، أو كما يفتن الفرد بالفرد، كذلك تفتن الأمة بالأمة. من ذلك أننا معشر الأمة الإسلامية قد فتنا بغيرنا من أمم الغرب، وفتنوا هم بنا، فنحن ندين بالإسلام، وهو دين السعادة الدنيوية والأخروية. فنحن ندين بالإسلام وهو دين السعادة الدنيوية والأخروية، ولكن حيثما كنا إلا قليلا لسنا سعداء، لا في مظاهر تديننا ولا في أحوال دنيانا. ففي الأولى نأتي بما يبرأ منه الإسلام ونصرح بأنه من صميمه، وفي الثانية ترانا في حالة من الجهل والفقر والتفرق والذل والاستعباد يرثى لها الجماد. نحن ابتلانا الله عز وجل بالأمم الكافرة أو بأمم الغرب، وابتلاهم بنا سبحانه وتعالى، فتننا بهم وفتنهم بنا. فنحن ندين بدين الإسلام وهو دين السعادة الدنيوية والأخروية، فهم لا يريدون منا ذلك ولا يريدون لنا ذلك. نحن ندين بدين الإسلام الذي بسببه نحصل على السعادة في الدنيا والأخرى، لكننا لسنا سعداء إلا قليل، لا في مظاهر التدين والقيام بأمور الدين ولا في أحوال الدنيا. كثير منا لا يسعد بدين الإسلام حيث لا يقوم به، ولا يسعد بالدنيا حيث لم يأخذ أسباب السعادة. يقول: ففي الأولى نأتي بما يبرأ منه الإسلام فلا سعادة روحية، ونصرح بأنه من صميمه. المبتدع الذين يبتدعون في الدين وهم يخالفونه يزعمون أن ذلك الذي ابتدعوه من الدين. يقول: وفي الثانية ترانا أو ترانا في حالة من الجهل والفقر والتفرق والذل والاستعباد يرثى لها الجماد. تتكالب الأمم على الأمة الإسلام، أمة الإسلام إلا ما رحم ربك أفقر الأمم وأضعف الأمم وأذل الأمم عياذا بالله. في دينهم ودنياهم بعيدون عن سبب السعادة وهو الدين، دين الإسلام الذي جاء بسعادة الدنيا والآخرة. يقول: فلما يرانا الغربيون على هذه الحالة ينفرون من الإسلام ويسخرون منه، إلا من نظر منهم بعين العلم والإنصاف فإنه يعرف أن ما نحن عليه هو ضد الإسلام، فكنا فتنة عظيمة عليهم وحجابا كثيفا لهم عن الإسلام عياذا بالله. إذا نظر إلينا أهل الغرب والمشركون عموما، نظروا إلى عامة المسلمين في أحوالهم في دينهم ودنياهم، وجدوهم على سوء الأخلاق والأحوال وعلى ضعف وذل في أمور الدنيا، فاحتقروهم، وكان ذلك سبب رفضهم وردهم للإسلام. وهذه الفتنة، فتنة أهل الإسلام غيرهم بما هم عليه مما يخالف دين الإسلام، فينفرون من دين الإسلام حيث رأوا أهله في الجهل وفي الفقر والتفرق والذل والاستعباد والتناحر فيما بينهم، فكرهوا بذلك الإسلام عياذا بالله، وردوا ورفضوا الدخول في الإسلام. يقول: فلما يرانا الغربيون على هذه الحالة ينفرون من الإسلام ويسخرون منه، إلا من نظر منهم بعين العلم. البعض منهم ممن له عقل يحكم على الإسلام بعلم، لا يحكم بظواهر الأمور ولا بأحوال المسلمين التي فسدت، وبأخلاق المسلمين التي ضاعت وتدهورت، وبمكانة المسلمين التي نزلت بهم إلى الحضيض في الفقر والذل والمهانة، إنما ينظر ويحكم على الإسلام بعلم وإنصاف حينما يدرس ويقرأ ويبحث في القرآن ومعاني القرآن. يقول: فلما يرانا الغربيون على هذه الحالة ينفرون من الإسلام ويسخرون منه، إلا من نظر منهم بعين العلم والإنصاف فإنه يعرف أن ما نحن عليه وضد الإسلام. يعني هذه الأحوال والأخلاق اللي على المسلمون ليست من الإسلام، إنما الإسلام جاء بالأخلاق العظيمة، والإسلام جاء بالعلم، والإسلام جاء بالعمل، والإسلام جاء بحسن الخلق، والإسلام جاء بالتنافس في الأمور الصالحة في الدنيا والآخرة، والإسلام جاء بمكارم الأخلاق، والإسلام جاء بإصلاح الدنيا ليصلح الدين وتصلح الآخرة. فينظر هؤلاء العقلاء نظر إنصاف فيعرف أحدهم أن ما نحن عليه هو ضد الإسلام، فكنا فتنة عظيمة عليهم وحجابا كثيفا لهم عن الإسلام، نصدهم عن الإسلام بما يرون من أحوالنا عياذا بالله، وحجابا كثيفا لهم عن الإسلام. فكنا ويا للأسف فتنة للقوم الظالمين، وهم من ناحيتهم نراهم في عز وسيادة وتقدم علمي وعمراني، فننظر إلى تلك الناحية منهم فنندفع في تقليدهم في كل شيء حتى معائبهم ومفاسدهم، ونزدري كل شيء عندنا حتى أعز عزيز إلا من نظر بعين العلم فعرف أن كل ما عندهم من خير هو عندنا في ديننا وتاريخنا، وإن ذلك هو هو الذي تقدموا وسادوا به، وأن ما عندهم من شر هو شر حقيقته، وأن ضرره فيهم هو ضرره، وأنه لا يجوز أن يتابعوا عليه، فكانوا فتنة لنا حتى يظهر من ينظر بعين الحق للحقائق ممن تبهره الظواهر فتسلبه إدراكه فيغدو لا يفرق بين اللب والقشور. نحن فتنة لهم، أمة الإسلام فتنة للغرب وللأمم الكافرة. لماذا؟ لما يرون عليه المسلمين من ضعف وبعد عن دين وأخلاق وذل في الدنيا وجهل وتأخر، ففتناهم بهذه الأحوال إلا من رحم ربك فصدهم ذلك عن الإسلام، وهم فتنة للمسلمين بتقدمهم العلمي وبكثرة أموالهم وترفهم وغناهم ولذائذهم التي يتقلبون فيها، فيفتن المسلمون بهم فيتبعونهم في كل شيء حتى ما كانوا عليه من سوء وشر، وأشر ذلك هو الكفر الذي هم عليه، فهم أهل الفسوق والعصيان مع تقدمهم العلمي ومع طرفهم ومع عيشهم المرفه العالي والوثير والعالي والذي ينالون فيه كل متع الدنيا، فيفتن ضعاف الإيمان ويظنون أن ما هم عليه إنما هو من ترك الدين، فيتركون دينهم ويأخذون منهم كل شيء، يفتنون بهم فيبعدون عن دين الإسلام، أخذوا الظواهر وتركوا الحقائق، أخذوا ما ظهر على هؤلاء من متع الدنيا، وأخذوا كثيرا أيضا وعمت ما هم عليه من أحوالهم الأخلاقية والدينية، فأخذوا كل ما عندهم من غث وسمين، من طيب وفاسد وسيء، من أخلاق كريمة حميدة وتقدم علمي مع الأخلاق السيئة البذيئة والانحطاط في الأخلاق، وأشر ذلك وأشد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهم يعلمون أو لا يعلمون غالبا أن ما عند أولئك من تقدم علمي هو مأخوذ من عندنا نحن المسلمين، وما عندهم من شر واتبعناهم في هذا الشر هو مما حذرنا منه دين الإسلام وبرأنا منه دين الإسلام، وبرأ الله سبحانه وتعالى دينه من هذا الشر، فكانت أحوالنا وأحوالهم فتنة بعضنا لبعض، فتن ضعاف المسلمين وما أكثرهم بما عليه أهل الغرب، وفتن أهل الغرب بما ظهر من أهل الإسلام من الجهل والتخلف والذل والبعد عن أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة. يقول اقتداء: علمنا من هذه الآية وغيرها أن الله تعالى يمتحن عباده ويختبرهم ليظهر حقائقهم. الله عز وجل يعرف الحقائق ويعلمها سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق يعلم من خلق سبحانه وتعالى، لكنه يمتحن العباد ليظهر حقائقهم لبعضهم البعض. علمنا من هذه الآية وغيرها أن الله تعالى يمتحن عباده ويختبرهم ليظهر حقائقهم، فلنقتدي به تعالى في هذا، فنبني أمورنا على الامتحان والاختبار، فلا نقر علما ولا نصدر حكما إلا بعد ذلك. الله عز وجل اختبرنا لتظهر الحقائق، فلنكن نحن كذلك نختبر أنفسنا ونمتحن أنفسنا، فلا نقبل علما ولا نصدر حكما ولا نعمل عملا إلا بعد أن تكون هذه الحكمة نصب أعيننا، امتحانا وابتلاء واختبارا حتى تظهر الحقائق، وخصوصا في معرفة الناس والحكم عليهم، فالظواهر كثيرا ما تخالف البواطن والتصنع والتكلف، والتصنع والتكلف قل ما يسلم منهما أحد. الظواهر كثيرا ما تخالف البواطن، فلا نغتر بالظواهر، لابد أن نقف على الحقائق ونصل إلى الحقائق لنحكم حكما صحيحا صائبا، ونبني ذلك على العلم ببواطن الأمور. وليس المراد ببواطن الأمور يعني الخفيات التي لا يعلمها إلا الله، لا، بالخصوصيات التي تظهر عند التجربة وعند المعاملة. يقول: فالظواهر كثيرا ما تخالف البواطن والتصنع والتكلف، والتصنع والتكلف قل ما يسلم منهما أحد، ولا يعصم من الخطأ مع هذه المغالطات كلها، أو ولا يعصم من الخطأ مع هذه المغالطات كلها إلا الامتحان والاختبار، فاعتصم بهما. يعني عليك باختبار نفسك وامتحان نفسك وابتلاء نفسك وابتلاء غيرك حتى تظهر لك الحقائق، حقيقة نفسك وحقيقة غيرك. يقول: كل من اتصل بك من أهلك وبنيك وأبيك وأمك وأصحابك وعشيرتك وقومك، وكل من ترتبط به برباط من أبناء جنسك، هو فتنة وامتحان لك. تمتحن أنت بأبويك، بإخوتك وأخواتك، بأعمامك، بزوجك وأولادك، بأصحابك وعشيرتك وقومك، كل من لك بهم علاقة وتعامل، هناك فتن تفتن بها وتبتلى بها مع هؤلاء. وكل من ترتبط به برباط من أبناء جنسك هو فتنة وامتحان لك، هل تقوم بواجبك نحوه من جلب خير له، أو دفع شر عنه، أو جلب خير منه لغيره، أو دفع شره عن غيره، هل تقوم بواجبك نحو ذلك؟ وهل تكف يدك عن شيئه، وتكف بصرك عن عما متع به، وتسأل نفسك وتسأل الله مما عنده من فضل؟ هل تكف يدك عن شيئه لا تمتد إلى أشيائه؟ وهل تكف بصرك، تغض بصرك عما متعه الله عز وجل من زهرة الحياة الدنيا، وأن تسأل الله عز وجل أن يعطيك من فضله؟ وإنما تقوم بواجبك نحوه مما تقدم، وتكف يدك وعينيك عنه، وتسأل الله مما عنده راضيا بما قسم لك، معتقدا الخير كل الخير في قسمه، إذا تدرعت بالصبر على إتيانه، وإن كان عليك ثقيلا، والكف عما يطلب منك الانكفاف عنه، وإن كان منك قريبا، وطبعك لذيذا، وإنما يكون لك هذا الصبر إذا كنت دائم اليقين بعلم الله بك واطلاعه عليك، وأنه كان بك بصيرا، وكان ربك بصيرا. هل في هذا الاختبار تختبر نفسك عن أشياء غيرك، فلا تمد يدك وعينك إليه، ولا تنظر إليه نظر حسد وحقد، تمنع نفسك وسمعك وبصرك ويدك عنه، وتسأل الله عز وجل من فضله؟ هل تكف آلاتك وجوارحك عنه، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك مما أعطاه، مما فيه نفعك وصلاحك؟ هل خبرت نفسك بالصبر على امتثال الأوامر والتعامل مع الآخرين، على الكف عن المحرمات وإن كانت لذيذة قريبة منك؟ هل تبلو نفسك وتختبر نفسك بالصبر على ذلك كله؟ وهل تكف نفسك عما كفك عنه ومنعك إياه، وإن كان عندك وبين يديك وطبعه لذيذا في عينيك فلا يكون لك ذلك إلا بالصبر، ولا تتحلى بالصبر إلا إذا كنت يعني بالصبر على امتثال الأوامر وكف الأذى عن الآخرين والتطلع إلى الآخرين والنيل منهم والصبر على ما يبتليك الله عز وجل به في نفسك. لن تتحقق وتتحلى بهذا الصبر إلا إذا كنت دائما اليقين بعلم الله بك واطلاعه عليك وأنه كان بك بصيرا. إذا كنت تعتقد وتعلم أن الله معك يسمع سرك ونجواك ويراك حيثما أخفيت نفسك عن الناس ويسمعك حيث أسررت بأي سر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا علمت هذه الحقيقة وأن الله معك يسمعك ويراك، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وأن الملك والملكين عن يمينك وشمالك يكتبان؟ كل ذلك إذا استحضرته وعلمته علما يقينيا تحليت بالصبر على الأوامر فامتثلتها، وتجاه النواهي فتركتها، وتجاه الآخرين فمنعت عنهم شرك وجلبت لهم خيرك وخير غيرك ودفعت عنهم كل سوء كما تدفع عن نفسك. تحلى بالصبر على الطاعات امتثالا، وعلى المحرمات تركا واجتنابا، وعلى الأقدار المؤلمة والابتلاءات صبرا ورضا وتسليما لقدر الله سبحانه وتعالى. وإن استطعت أن تدفع تلك البليات يكون دفعك بما أباحه الله عز وجل لك في الشرع. يقول: هذه الحقائق كلها هدتنا إليها هذه الآية الكريمة، هدتنا إلى أن نمتحن ببعضنا، وأن الذي يخلصنا في هذا الامتحان ويخرجنا سالمين هو الصبر، وأن حالتنا في الامتحان منكشفة لمن سيجازين عليها، أحوالنا سرها وعلنيها، ظاهرها وباطنها معلومة لدى من يجيزنا ويجازينا عليها سبحانه، فهو الذي خلقنا، منكشفة لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يقول: إذا تدبرنا هذه الآية معنى كلامه يعني، وعرفنا حقائق معانيها، هدتنا إلى أننا امتحنا ببعضنا البعض، وأن الذي سيخرجنا وينجينا ويخلصنا من هذا الابتلاء ويسلمنا من هذا الابتلاء هو الصبر، وأن حالتنا في الامتحان منكشفة لمن سيجازينا عليها، فلنهتدي بهدايتها إلى ما هدتنا إليه: محاسبة النفس والصبر ومراقبة الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي خلقنا سبحانه وتعالى. ولنتدرع في هذا الامتحان العظيم بالصبر، بالصبر المتين، ولنستحضر في قلوبنا مراقبة الله عز وجل لنا لتثبيت قدمنا على مقام الصبر بروح اليقين. فبذلك نخرج إن شاء الله تعالى من نار الفتنة ذهبا خالصا نقيا، وجوهرا طيبا زكيا، فنسعد في الدارين برضا رب العالمين، والله هو الذي يتولى ذلك منا، فهو ولي التوفيق والهداية، فنسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا الصبر، وأن يجعلنا من أهل الصبر، وأن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. فنحن في شهر الصبر وفي ختام شهر الصبر ينبغي أن نكون قد تحلينا بهذا الخلق الكريم والعطاء من الله سبحانه وتعالى العظيم، كما قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على القيام بالطاعات، والصبر على ترك المناهي والمعاصي والمنكرات، والصبر على الابتلاءات والاختبارات، وأن يجعلنا إخوة متحابين متعاونين فيما يرضيه سبحانه وتعالى وما يجلب لنا سعادتنا في الدنيا ويوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يرحم موتانا سابقهم ولاحقهم، وأن يعافي مبتلانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرزق من لا زوج له الزوج الصالح، ومن لا ولد له الولد الصالح، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كان غضب من رمضان تبقى وقفة أخيرة، وإلا فنسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان ونحن في أتم الصحة والسلامة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.